Book 2 24 24 24 المواعيد بجيشة هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ إيخرت لأوتوبوس؟ إيخرت لأوتوبوس؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. حكيتي لك حتسي ساعة. حكيتي لك حتسي ساعة. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ أين لك تلفون نياد؟ أين لك تلفون نياد؟ كن دقيقا في المرة القادمة. تشتدل لديك بفعم هباء. تشتدلي لديك بفعم هباء. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. بفعم هباء كح مونيت. بفعم هباء كح مونيت. خذ معك مظلة مطر. في المرة القادمة. بفعم هبأ كح مترية. بفعم هبأ كح مترية. غدا عندي عطلة. مخار أني بنوي. مخار أني بنوية. هل سنلتقي غدا؟ نيباجش مخار. نيباجش مخار. يؤسفني غدا لا يناسبني. أني مستعير مخار أني لا يخول. أني مستعيرت مخار أني لا يخولا. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ האם תכננת משהו לסוף השבוע הקרוב? האם תכננת משהו לסוף השבוע הקרוב? או قد صرت متواعدا? האם כבר קבעת משהו? האם כבר קבעת משהו? אקטרח أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أني متسيعة شنيباجش بسوف هشفوع. أني متسيعة شنيباجش بسوف هشفوع. هل نقوم بنزهة؟ أولاي نعسي بيكنيك. أولاي نعسي بيكنيك. هل نسافر إلى الشاطئ؟ אולי ניסע לחוף הים? אולי ניסע לחוף הים? هل نسافر إلى الجبال? אולי ניסע להרים? אולי ניסע להרים? سأخذك من المكتب. אני אאסוף אותך מהמשרד. אני אאסוף אותך במשרד. سأخذك من المنزل. אני אאסוף אותך מהבית. אני אאסוף אותך מהבית. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. אני אאסוף אותך מתחנת האוטובוס. אני אאסוף אותך מתחנת האוטובוס.